ما غاش البقى وسنين وعاش ما قال لحد باشان القصة وجناح وطاع وكبر بناس صغار الما عرف يختار اعترف انا بعد ما ضحي وقدر قلبي منهم جاف بعد ما كعزاف هم ذال الجن تحبوا حبهم استفزاز بهجز انجاز اش بي اجين تسمع عليهم اعزاز والله اعزاز اعزاز والله اعزاز انا الحفر لبس مطاح وحبيب عاف وراح كل عمره ما مرتاح انا سد وعيونه وشاف وعاشر وشاف وعاف الواضح المخاف ضيعوه بس ما تاه وما حد وقف وياه